بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده. كنت بس قبل ما نبدأ إن شاء الله كتابنا العظيم، كنت بس عايزين برضو إن إحنا يعني ننبه كده على بعض النقاط بتكون حاضرة في أذهاننا وإحنا بصدد يعني تكملة دراسة الكتاب إن شاء الله، إن إحنا نصحح يا ولاد تاني نيتنا في الدراسة، يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لينا في هذا العلم. يعني نصحح نيتنا إزاي؟ تاني نقول نصحح إزاي؟ يعني انتوا عارفين طبعا ان العلم فعلا لا يعدله شيء اذا صلحت النية. طيب الامام ابن احمد بن حنبل كان بيقول صلاح النية اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا ننوي ان شاء الله رفع الجهل عن نفسنا الاول وعن غيرنا، ان احنا ننصح ونبين للناس وما نأخرش البيان عن وقت الحاجة، لكن نسارع في نشره، يعني ده من باب بركة العلم ان احنا ننشر هذا العلم ونعلمه الناس، فربنا سبحانه وتعالى يجازينا اضعاف مضاعفة ويثبتنا ويأيدنا وكمان يدافع عنا ان شاء الله. فننوي ان شاء الله بدراستنا لهذا الكتاب معرفة اداب الشريعة وايه واحكام الاسلام، وطبعا ان احنا نجاهد. ننوي يا بنات ان احنا ما بندرس الكتاب دون ان احنا نجاهد انفسنا جميعا عشان نحقق الاداب اللي احنا بندرسها دي، والاخلاق اللي بنعرفها لازم ان احنا نحققها الاول في انفسنا، نقوم بها جميعا وننشر هذه الاداب بين الناس من خلال طبعا ان احنا نتصف اصلا بيها اولا واخيرا في كل شيء. تمام. فطبعا احنا عارفين ان كتاب الادب المفرد بيعلمنا ايه الادب، يعني ايه الادب، يعني الاخلاق، يعني يعني لو حبينا نعرف الادب كده ان هو خلق في الانسان بيدفع الإنسان إلى أنه يفعل ويقول كل إيه الأعمال، يعني ما يحمد عليه، بمعنى كده ما يحمد عليه من الأقوال والأعمال، يعني ده خلق في الإنسان. لهذا في تعريف الأدب ناس كتيرة قوي قالوا أنه هو استعمال مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ اللهم اهدنا لصالح الأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وعرفنا ان الادب اللي هندرسه لابد الاول حاجه زي ما عرفوه اهل العلم عموما انه يكون الاول مع الله عز وجل، وعرفنا ان ده اعظم الادب ان يكون مع الله عز وجل في طاعه الله، في امتثال الاوامر، في اجتناب النواهي، في البعد عن محرم الله عز وجل. تمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يامرنا ولم ينهانا الا يأمرنا بالحاجات اللي فيها خير لينا وينهانا عما فيه شر، فلا بد من الامتثال للأمر. هذا هو الأدب وهو أعظم الأدب مع الله عز وجل. والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ده تاني حاجة، بإيه؟ بإن احنا بتحكيم النبي، بجعله قدوة، بجعله أسوة، لا يتقدم أي حد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول ولا عمل بيتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأدب مع الناس ومع الخلق عموما، مع عباد الله عموما، وإحنا عرفنا إن كله بيبقى بحسب مقامه وبحسب يعني القدرة، لأن أنتم عارفين إن الناس بتتفاوت في أحقيتها في الأدب وفي حسن المعاملة. زي ما أنتم خدتم في الأول الأدب، أول ما بدأ الإمام البخاري كان بدأ إيه؟ ببر الوالدين، لأن طبعا هم أحق الناس في هذا، أحق الناس في إن إحنا بالخلق الحسن في البر في حسن المعاملة، وده كان أول حاجة خدتوها في كتاب الأدب المفرد لو متذكرين السنة اللي فاتت. فبنكمل إن شاء الله الكتاب، وطبعا ربنا يعيننا عليه يا رب العالمين وينفعنا بيه جميعا. شوفوا احنا هندرس من اول باب 100، وده باب الخروج الى الضيعه. زي ما انتم عارفين كانت الامام البخاري عاملها ابواب، واحنا في الابواب دي ان شاء الله هنحاول ان احنا نحفظ فقط الاحاديث اللي هي زي ما انتم عارفين بتبقى يا دوبك المتن بتاعها خفيف، بحيث ان نستشهد بيها في كلامنا مع الناس. لما بتبقي معاكي الايه والحديث على طول بتقدري تقولي قال الله قال رسول الله، اللي قدامك ما بيقدرش يفتح بقه خلاص زي ما بنقول ما بيقدرش يتكلم، انت بتقولي قال الله قال رسول الله. فبنحاول نحفظ الاحاديث اللي هي بتكون يعني سهله، والباقي انتم عارفين انه بيبقى دراسه بنستفيد كلنا منها في مكارم الأخلاق عموما. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فهناخد أول باب من الأبواب اللي هي السنة دي إحنا بصدد دراستها، باب الخروج إلى الضيعة. باب الخروج إلى الضيعة، وده باب رقم 100. الباب أول حاجة دي دراسة أهي. شوفوا، عن علي رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابي إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. تمام؟ طبعا الحديث ده دراسة. الإمام البخاري بيقول الخروج إلى الضيعة، وإحنا متعودين إن إحنا بنعرف يعني إيه الخروج إلى الضيعة. معنى الباب في الأول كده، الضيعة أنتم عارفين هي ما يكون منها معاش الإنسان، زي إيه؟ الزراعة، الصناعة، التجارة، اللي بيكون فيها المعاش الإنسان ونحو هذا من الأعمال اسمها الضيعة، يعني اللي هو بيقتات منها وبيكون فيها معاشه، دي اسمها الضيعة. طب ايه الخروج لها ده؟ الخروج لها من باب طبعا العناية بيها والبحث عن الرزق المباح. مش أن الله عز وجل بيقول في كتابه الكريم ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هو باب الخروج إلى الضيعة، هذه الترجمة من العمل الذي ينفع المسلم وينتفع، يعني بينفع المسلم أول نفسه، وكمان بينفع من يعول، في ناس بتعوليهم وطبعا والرجال والذين يخرجوا إلى معاشهم، من سواء بقى زراعة، صناعة، تجارة. ولهذا قال باب الخروج إلى الضيعة، باب الخروج إلى الضيعة. ولو خدتوا بالكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج للضيعة دي، وزي ما انتم شايفين فيها أشجار، يعني مكان فيه زراعة اهو فيه أشجار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، يحب أن يتنزه ويكون في فسحة للناس من أمرهم كده، لأن طبعا طالما قال له لعبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة أهو هيأتي منها بشيء، يعني مكان فيه شجر، وطبعا أكيد واضح أنها ما كانتش داخل البلدة يعني في الخارج، فكان أمره أن هو شوف الشجرة دي اطلع هات لي من عليها حاجة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتي منها بشيء، يأتي منها بشيء. على فكرة يا بنات، في بعض الروايات الأخرى في مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هو يصعد شجرة، في بعض الروايات ذكروا إنها شجرة الأراك اللي هم بياخدوا منها السواك. تمام؟ يعني ده من باب يعني ان احنا ممكن لو حد عايز يعرف الشجرة هي، اصل احنا اوقات بنبقى بندور على حاجات زي كده، فلو هي شجرة الأراك إن هو يصعد يجيب منها سواك، فشوفوا سبحان الله، هو لما خصص عبد الله بن مسعود لهذا الطلب يعني فعلا هو بيحبه، في سمو لمنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، لكن في سمو لهذه المنزلة. اطلع يا عبد الله هات لي من على شجرة الأراك دي عود سواك، يعني هياخد منها السواك. فإذا لما جه يطلع الصحابة ضحكوا، يعني ليس من باب الاستهزاء، لا حاشاهم، لكن هنا ممكن الضحك يأتي فجأة لبعض الناس، يعني ممكن يكون غصب عنهم. عارفة لما يجي حاجة ضحك، ساقيه كانت فيها نحولة، يعني ايه خموشة ساقيه؟ يعني دقة ساقيه، يعني كان فيها نحولة رفيعة، ساقين رفيعين، فلما بيشافوه وهو بيطلع الشجرة وشافوا ساقين فضحكوا، هذا من باب ضحك يأتي فجأة للناس، ولكن ليس على سبيل الاستهزاء. ولكن خدتوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم على طول انكر هذا عليهم، من يعني شوف هو الامام وهو المربي وهو المعلم الاول، فهذا ظهر في قول النبي ايه على طول؟ ما تضحكون، ظهر منه هذا في اول قوله، بتضحكوا من ايه؟ وده يخلينا ناخد بالنا ان في ناس برضو، شوفوا هنا هم ضحكوا لان يعني الموقف كان ممكن يستدعي هذا، لكن طب بتشوفوا انتوا في الحياة العادية لما بنشوف ناس تانيين بيضحكوا من، سبحان الله، يضحكوا من واحد أعرج، أو يضحكوا من حد مثلا أعور، يعني نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل بيقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى من نساء عسى أن يكن إيه خيرا منهن. فما ينفعش خالص. فإذا هنا لابد مننا إحنا نعمل إيه؟ نحمد الله على العافية، دي أولا وأخيرا. مفيش بقى السخرية والهمز واللمز. شوفوا احنا متعلم كلنا اخلاق، ما هو الكتاب ده من اوله لاخره يا بنات بيعلمنا الاخلاق، واحنا فعلا محتاجينها كلنا دون استثناء، كلنا دون استثناء. فاذا واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم وقال لهم ما تضحكون، يعني انكر عليهم على طول هذا المنكر، وقال لهم على طول ان ده رجلين عبد الله اللي انتوا بتضحكوا منها اثقل في الميزان من جبل احد، لانه طبعا عبد الله بن مسعود من المهاجرين السابقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقراه من ابن ام عبد الله، يعني ابن ام عبد الله بن مسعود. يعني سبحان الله يا بنات، قبل ما ننتقل من هذا الحديث الرائع ناخد بالنا من كلمة، ناخد بالنا من كلمة. شفتوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، من أحد. إذا ننتبه إن في ميزان، ميزان هيتوزن عليه كل حاجة يوم القيامة، نضع الموازين القسط ليوم القيامة. يعني كل واحد هياخد حقه، ها بالقسط، ده هياخد حقه وده هياخد حقه وده هياخد حقه. يبقى هذا الحديث ما نمشيش منه إلا وإحنا فتحنا باب لنفسينا كده في محاسبة النفس، في عدم الاستهانة أبدا بالأعمال. ليه؟ لأن في كلمة ميزان، الميزان يبقى في كل شيء بيتوزن. لو أنا وإنتي وكلنا يا بنات حاسبنا نفسينا قبل أن نحاسب، صح؟ مش حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. يبقى كل عمل لابد أن احنا ناخد بالنا إن كل عمل صالح أو طالح بيوزن، يبقى في ميزان. الميزان ده هيكون أمامنا يوم القيامة، مش شبه الميزان، انسوا شكل الميزان اللي هو المادي اللي احنا عارفينه اللي ذو كفتين، هو في عالم المعنى خدي ميزان، بس في يوم القيامة احنا مش متخيلين هذا، صح؟ مش متخيلين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصب ازاي الميزان، لكن احنا يكفينا ان احنا نبقى عارفين ان في ميزان بتوزن فيه الاعمال. يبقى نستفيد من هذا التوجيه النبوي الرائع ان احنا ننتبه ان كل شيء هيوزن، هنبقى موجودين يوم القيامة، كل شيء موضوع قدامنا في الميزان. الكلمة اللي قلتيها، النظرة اللي نظرتيها، العمل الصالح دون، كل شيء في ميزان ينصب للمسلم يوم القيامة. طيب لو فكرنا فيها تاني هنلاقي، طب هل يسرنا يا بنات ان احنا نلقى الله عز وجل وفي ميزاننا ما يهلكنا والعياذ بالله؟ هل يسرنا ان نلقى الله وفي هذا الميزان ما يدخلنا النار وما لا يرضي الله عز وجل؟ يعني لو احنا بصينا لها كده، لا لا لا، ده ما يرضناش ابدا، وعايزين كلنا نخش الجنة، وعايزين كلنا نوصل لمكارم الاخلاق واحسنها، وعايزين كلنا نبقى في رقي دائم. اذا فلنغنم، اذا يا بنات نغنم، يعني يبقى في غنيمة، لان احنا المفروض عندنا لب وعقل، وعندنا يعني المفروض كده ان احنا بنعقل الامور والاشياء الحمد لله بفضل الله، وان ربنا كرمنا بهذا وكرمنا بالعلم. فنغنم جميعا وجودنا في هذه الحياة ان احنا نوزن نفسينا في الدنيا بننظر لاعمالنا، اعمالنا دي هتزودنا في الاخرة ها ولا هتنقصنا والعياذ بالله. على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. اذا لابد ان احنا نوزن اعمالنا وننظر اليها، هل هتزودنا ولا لا. خلي بالك ان كل حاجة فيها تدرج، فلما بنتدرج للأفضل بإذن الله بنرتقي للأحسن، ولما والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية وأن يعفو عنا وأن لا يبتلينا، إن إحنا لو الحاجة للأسفل بتجر وراها للأسفل. فننتبه ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ونستغفره من الإيه، من جميع الأعمال السيئة ومن المعاصي والذنوب. فننتبه لهذا اللفظ اللي هو الميزان، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. ثم نأتي للباب اللي بعديه، باب 101، باب المسلم مرآة أخيه. المسلم مرآة أخيه، يا سلام، والله من المعاني راقية جدا. يعني هذا الحديث الجميل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة أخيه. واضح المعنى، واضح، مرآة يعني بيرى فيها نفسه، مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. شوفوا، ما احنا بنتعلم تاني مكارم الأخلاق، ما احنا بنتعلم ان احنا نرتقي، ما احنا بنتعلم ان احنا نبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الصالح كلهم اصلا هم كل ما نتعلم حاجة كل ده في ميزان حسناتهم ان شاء الله. فلما بنتعلم وان احنا نتعلم منهم هم علشان ننجو بنفسينا، علشان نعلم الاخرين ونعلم ولادنا. فشوفوا هنا بيقول المؤمن مرآة اخيه، اذا رأى فيه عيبا اصلحه. والحديث ده هنحفظه لانه بصوا متنه صغير اهو زي ما قلت لكم. فبمعنى ايه المسلم مرآة اخيه؟ يعني بمعنى هو لاخيه مثل المرآة، زي المراية. طيب من المعلوم ان انت لما بتبصي في المراية بتشوفي فيها ايه؟ بتشوفي فيها نفسك، هتشوفي فيها عيوبك، هتشوفي فيها شكلك كويس وحش. يبقى المرآة دي احنا بنشوف فيها نفسينا. يبقى اذا المؤمن المفترض المؤمن ان هو يكون لاخيه زي المرايه. وخلي بالك المرايه اللي وصف ليه قال انها يعني المرآه بالذات، لان المرايه دي بتكون صافيه. يبقى تشبيه المسلم فعلا بالمرآه بيدل على ان لازم لابد هذا الاخ يكون صافي وعنده حسن خلق علشان يكون قدوه ويكون سبب في اصلاح غيره. يبقى اشتراط الصفاء ده يكون نقي لاخيه، لانه بيدل بي بي بي هذا هذه الامور كلها بتدل على يعني حسن الخلق. وهذا الشخص يستطيع اللي هو عنده حسن خلق يستطيع ان يكون قدوه، وفعلا بيدل اخيه على العيب اللي فيه مثلا برفق بلين، وهو محب ليه وهو مشفق عليه ويستطيع اصلاح هذا العيب فيه. ولهذا قال المسلم مرآه. فهي في هنا في قول المرآة المجلوة اللي هي ان انت تقدري تشوفي فيها الصورة صح، تمام كده. يبقى لو لما نقول لأخينا زي المرآة بنشوف فيها محاسن الأحوال، حتى لو شفنا فيها حاجة حلوة بنعمل ايه؟ بنشكره عليها، وبرضه نمنع نفسه من انه يتكبر. ولو في حاجة وحشة بنقول له، في عيب بنقول له، لكن بالنصح بالرفق بليه، مش فضيحة، تمام. يبقى سبحان الله هذا اللفظ النبوي البديع اللي هو تشبيه المرآة في قول بديع جدا. تخيل لو استشعرنا عدم وجود المرآة في حياتنا في المجتمع زي ما بيقولوا. وماذا لو لم يخالط المسلم الصالحين؟ وماذا لو تركنا الأمر بالمعروف؟ وماذا لو أغفلنا عن إن احنا ننصح بعضينا البعض؟ كل هذا واقع أليم بنعيشه دلوقتي، ما حد لا عاد بينصح حد ولا يأمر بالمعروف إلا طبعا من رحم ربي. ونحن إن شاء الله ليس من هؤلاء، لا، إحنا من الناس اللي المفروض بننصح بعض في الله، وبنأمر بالمعروف وبننهى عن المنكر. تخيلي ولو ما خلطناش الصالحين وبدأنا نقول يا أخي أنت لديك كذا، وأنت لديك بربلين ورفق ومحبة وإشفاق، وندل إخواتنا على ما فيهم من عيوب ليصلحوها، أو ما فيهم من محاسن أخلاق فنشكرهم عليها ونمنعهم من الكبر. حديث رائع جدا. والحديث اللي بعديه برضو عن أبي هريرة، نفس الحديث بيقول برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو، زود عليه هنا لفظ إيه؟ المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ما هو المؤمن أخو المؤمن، ده احنا كل حاجة عمالين نقولها يا جماعة، أخوة الإيمان وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب. ربما يكون أخوك في النسب سبحان الله مش زي إخواتك في الدين. يعني أخوة الإيمان دي طبعا، أخوة النسب طبعا لها وضع ولها حقوق وواجبات وأخوة الإيمان وأخوة الدين أعلى وأعظم لحمة منها. فشوفي لما المؤمن يكون مرآة أخيه زي ما سبق شرحنا. طب والمؤمن أخو المؤمن، أيوة المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون أخوة. طب إيه يكف عليه ضيعته دي؟ يعني معناه ان هو يمنع اي ضياع ليه، كل ما يحتمل ضياعه، معنى ضيعته يعني يمنع عنه اي تلف وخسران، يمنع ضياعه في اي شيء ويحوطه من ورائه. يبقى ضيعة الرجل هي كل ما يحتمل ضياعه عموما. ضيعة الرجل اللي هي ما يكون فيها زي ما احنا قلنا كده قبل كده المعاش، اللي هي صناعة تجارة او زراعة، كل ما يحتمل ضياعه. ان المفروض ان احنا يعني نكون في اخوة ايمان ودين بينا، فيكون المؤمن اخو المؤمن. وانتم عارفين الاحاديث اللي بيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حافظينه كلنا تمام، حافظينه كلنا تمام. مثل الجسد اذا اشتكى منه اسلم منك، بس يعني في حفظ، في صيانة من أي قول أو فعل أو شيء يضر بيه، في ذب عنه، في لو في أي مصلحة، في أي حد نال من عرضه أو أي شيء بنذب عنه، في أي مصلحة بقدر الطاقة نفعلها، إن أنت تمشي في مصلحة أختك. يبقى هنا المسلم بيرتقي للكمال عن طريق أخوه المسلم، والمسلم لابد أن يحرص على مصلحة أخيه. ده في المؤمن المستشار مؤتمن، لأن المؤمن مرآة المؤمن. كل هذا، كل هذا يحوطه من ورائه. شفتي حتى اللفظ النبوي يحوطه، يستشعرك أنه مثل الطوق اللي بيحوطه إحاطة. وعارفة لما الحيطة بتحيط بشخص، نعمل حيطة حوالين حاجة إحاطة فيها، يعني سبحان الله فيها فعلا. عارفة لما تيجي تقولي أنا أحط بالشيء كده، فيها فعلا حفظ، فيها صيانة من الضياع، فيها تمكن وغشيان هذا. شوفي الأمر مش قال أي كلمة، لا يحوطه، لأنه مثل الطوق، مثل الطوق، ويدافع عنه. طيب إزاي كمان؟ في نقطة مهمة اللي هي الذب عنه، الذب عنه، يعني لو هو غائب لابد أن هو يحفظه في غيبته، في غيبته. طيب شوفوا بقى الدراء اللي بعديه. كل ده على فكرة احنا لسه في الباب اللي هي اللي احنا بنتكلم عليه، المؤمن أخو مرآته، المؤمن مرآته أخيه. في برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دراسة، من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، أعوذ بالله، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني سبحان الله، من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. بمعنى الرجل بيكون صديق للرجل، ثم يذهب من وراه يتكلم عليه بطريقة مش كويسة، بمعنى أصح يشي بيه أو يقع في عرضه مثلا، يعني دي بديكي أمثلة. أو إيه تاني؟ أو ممكن هو يصفه مثلا بصفات سيئة عند الناس مثلا، أو عند عدو لي طبعا، يعني يصف بصفات سيئة عند عدو لي. طب وليه بيعمل كل ده؟ المفروض إن هو مرآة لأخيه. لا لا لا لا، ده هو مش مرآة هنا، ده هو ما صدق العيوب او اي شيء، او حتى لو مش فيه يشي بيه ويقع في عرضه ويسوء بصفات عند الاعداء مثلا، علشان يديله مال، او يدوله مال يعني، او يطعموه طعام، او يدوله كسوة، ياخد هذا الطعام والله كسوة، كسية برضو برجل مسلم، يعني تنقص منه علشان ياخد ملبس ولا ياخد حاجة. شوفوا سبحان الله، كل ده بيحصل دلوقتي، كل ده بيحصل دلوقتي. زي مثلا تلاقي حد في اسمها ايه، الشغل، يعني نتكلم كده، في حد في الشغل تلاقي عايز يترقى في وظيفة، يروح ايه يقول بقى، يروح عند مثلا المدير متكلم في حق اخوه او في حق اختها المسلمة، دي كذا وكذا وكذا. ده بيحصل، شوفوا وشاية، وممكن يقع في الاعراض والعياذ بالله، صفات مش سيئة مش موجودة اصلا فيه، عشان ايه؟ عشان ياكل بيه اكلة، علشان تترقى في الوظيفة او تنال ما عند الناس مال او طعام. طيب كنا بنتكلم هنا على من اكل بمسلم اكلة فان الله يطعمه مثلها من جهنم، سبحان الله. فيعني في الحديث هنا بيبين لك اصناف الطعام والكسوة عند اهل النار، عزنا الله واياكم منها، وان ازاي من قام برجل مقام رياء وسمعة فان الله يقوم به مقام رياء وسمعة. يعني العبارة دي ليها معنيين، هنقولها لكم دلوقتي. يعني مثلا من قام برجل مقام سمعة ورياء، وصفوا بالصلاح والتقوى مثلا، وان عنده كرامات وعنده كذا، وهو ما عندوش حاجه من دي خالص، بس كان عاوز تحصيل اغراض دنيا، يعني برضو نفس الحكايه. طب وبرضو اللي بيطعم، يعني لا ده ولا ده، مش مفترض ان الانسان يقوم بمقام يتكلم عن حد لا بصلاح ولا بتقوى، وطالما مش فيه عشان ينال بيها اغراض دنيا، تمام. طيب وزي ايه مثلا؟ او الحاجه الثانيه كمان يا بنات، اللي هو اللي بيطعن بقى في الناس، اللي بيطعن مثلا في اهل الجاه، في اهل العلم، في اهل الولايه، في الرئاسه، أهل التجارة، موجود كل ده. ممكن يكونوا ناس يعني أهل مال وأهل تجارة كويسة و لكن هو عاوز يفسد كل هذا عليهم، يفسد السوق. ومثلا تاجر مثلا كويس وفي صلاح وكل شيء، ولكن هو يحب ان هو يقلل من شأنهم في هذا، يقلل من شأنه مثلا في الولاية او في العلم، او ينال منه مثلا من في التجارة فبيقلل من شأنه. النوعين دول بالذات، النوعين دول بالذات ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ان اللي هيعمل فيهم كده هيحصل له نفس الحكاية في يوم القيامة، يقوم الله به مقام رياء وسمعة. انتوا عارفين في قصة ثابتة كده في الصحيحين جميلة، قصة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. كان سعد والي على العراق، كان سعد والي على العراق، ولكن كان ساعتها في خلافة عمر بن الخطاب. بنات في خلافة عمر بن الخطاب جه بقى ناس ايه يعني، قام برضو برجل مقام رياء وسمعة، يعني اشتكى البعض من سعد في أثناء ولاية عمر بن الخطاب، اشتكوا لعمر بكلام يعني مش مظبوط عليه. عارف في واحد كان اسمه أسامة بن قتادة، أسامة بن قتادة ده اتكلم وقال ايه يعني، اتكلم في حقه كلام مش كويس. عمر بعت يسأل عمر بن الخطاب، انتم عارفين قوي، فالرجل بعت يسأل ايه اخبار سعد، فالراجل ده وقف برضه اللي هو اسامه بن قتاده، وقف وقال ايه اما وانك قد سالت عنه يعني فانه رجل لا يمشي في السريه ولا يعدل في القضيه ولا يحكم بالسويه. فشوفوا اقام بيه مقام رياء وسمعه، الكلام ده مش حصل يعني. اذا هو عاوز بس ايه ياخد كده يد عند عمر بن الخطاب، فيعني يد كده زي ما بيقولوا هو بياكل اكله بيه سبحان الله. فقام سعد بن ابي وقاص في هذا الموقف وقال ايه، قال كلام رائع جدا، قال اللهم اني داهن بثلاث، هدعي يا رب علي بثلاث حاجات، قال عليه الكلام، اللهم ان كان عبدك هذا كاذب علي وقام مقام رياء وسمعه، اللهم اطل عمره واكثر فقره وعرضه للفتن. اللي حصل ان فعلا الراجل ده اللي هو اسامه ابن قتاده كان يعني كبر سنه فعلا، وعدى سنه بقى راجل كبير طاعن في السن، حتى وصفوا انه سقط حاجبيه يعني كان حاجبينه ساقطين كده، وكمان رؤية في الطرقات وبشكل مزري جدا، وهو يغمز الجواري يعني ايه، وهو تعرض للفتن. شوفوا هي كان قال ايه، اللهم اطل عمره واكثر فقره وعرضه للفتن، ماشي في الطرقات راجل كبير في السن بشكل مزري وكمان بيعاكس الجواري ويغمزهم. فسبحان الله، فكان الناس بتسأله ايه ده اللي انت فيه ده يعني، فكان بيقول عبد مفتون اصابته دعوة سعد، عبد مفتون أصابته دعوة سعد. فهكذا برضو كل من يقوم برجل مقام سمعة ورياء يصفه بصلاح بتقوى بكرامات علشان يعمل له شهرة، علشان يحصل أغراض دنيا، عشان أغراض نفسية، عن أغراض في نفسه، أيا كان هذا فهو كاذب. طب واللي بيطعن في العظماء، واللي بيطعن في أهل العلم، واللي بيطعن في أهل التجارة عشان يفسد تجارتهم، كل هؤلاء يعني سبحان الله ربنا بيقام يوم القيامة بنفس المقام، مقام المرائين، ربنا بيفضحه بيعذبه عذاب المرائين نفس وشفتوا انتوا قصة سعد. طيب الباب اللي بعديه باب 102، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، لان في حاجات بتجوز اللعب والمزاح فيش فيها مشكله، لكن ايه اللي بقى لا يجوز في اللعب والمزاح هنشوف دلوقتي زي الحديث اللي قدامنا عن عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده يزيد بن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه، فليردها إليه. يعني المتاع اللي هو إيه يا بنات، ده لفظ عام عموما، المتاع هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به زي أساس بيت، سلعة، أداة، مال، كل شيء اسمه متاعني، زي ما هتشوفوا دلوقتي حتى لو في إيد واحد عصاية ده اسمه، عشان كده هو قال إيه في اذا اخذ احدكم عصا، ما العصا دي من ضمن المتاع، اي حاجه بينتفع بيها حد، اساس بيت، سلعه، اداه، اي حاجه ما ينفعش خالص حد ياخدها منه، لا جادا ولا لاعبا. لاعبا، طب جادا، ما هو لو جاد يبقى دي سرقه وهذا حرام ولا يجوز، ادي كلمه خلاص، يبقى كلمه جادا لا هياخدها بجد يبقى كده سرقها، هذا حرام بالاجماع. طيب لاعبا، ما هنا بقى من باب المزاح، بمزح معاه، انا بمزح معاه، فمش على سبيل السرقه، لا ده انا بس باخدها كده علشان يعني ينزعج وممكن يضحك الناس اللي حواليه وحاجات زي كده، فياخدها. ففي اللحظه دي سبحان الله ممكن يدخل على قلب الشخص لانه مش هيلاقي حاجته. ففي اللحظه دي شوف الدين مش عايزنا نحزن لاي شيء، يعني حتى الجزئيه الصغيره دي اللي ممكن الانسان يحزن لمده دقيقه مثلا يعني هياخد متاع صاحبه شويه فالناس فيحزن لفقدان المتاع، ممكن بيدخل على قلب النكد الكمد على قلب اخيه، فسبحان الله ولا حتى هذه اللحظه الدين يسمح بيها، هذا لا يجوز. يبقى اللي من باب المزاح هذا لا يجوز. يبقى لو خدنا بالنا النهي هنا، وجه النهي هنا عن ايه؟ عن الموضوع الاخذ، هذا الاخذ المتاع هذا طبعا لو جد يبقى ده سرقه، لكن النهي هنا عن الاخذ لعبا، خلي بالكم لان موضوع السرقه منتهي امره، لكن هنا النهي الاخذ لعبا لانه مش هيطلع بحاجه، بالعكس ده هيدخل النكد والكمد على قلب ايه صاحبي، فهذا لا يجوز. هذا لا. يعني عارفين مثلا اللي بيكذب مثلا علشان برضو يضحك الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كررها في احاديثه وهنشوف، قال فويل له وويل له وويل له، يعني كررها حتى في موضوع ان الانسان يكذب لمجرد كذبه كده علشان يضحك اللي حواليه، النبي قال لا هذا كمان ممنوع، وقال فويل له فويل له، لاني عايز يوضح لنا، يريد يعني النبي ان يوضح لنا خطوره هذا الامر، وحتى لو اراد به المزاح فلا يجوز له ابدا ان يكذب. انتم عارفين ابي هريره في الحديث عن ابي هريره قال يا رسول الله انك تداهمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يداهم ويمزح مع اصحابه، ولكن بيقول له نعم ولكني لا اقول الا حقا، يعني ما بكذبش ولا بقول اي شيء لكن اداعبكم واقول الحق، فالنبي بيقول له ايوه نعم ولكن لا اقول الا حقا. فاذا في باب المزاح لا يجوز ابدا ولا يحل لمسلم ان يروع مسلم، كل دي من الاداب ما احنا بنتعلم، يعني علشان احنا مثلا بنقول ايه ناخد مثلا شنطه زميلتنا من جنبها كده ومش عارف عشان نضحك، هذا لا يجوز، ممكن في هذه اللحظه هي اصلا اتنكدت نكد جامد وكمد، هذا لا يجوز. طب الكذب علشان الناس تضحك لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أيضا أنه قال أنا زعيم لبيت في الجنة، لمين؟ لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لا ما تمزحش وبتكذب. فشوفوا هنا في الحديث اللي قدامنا، فإذا أخذ أحدكم عصا، طب هو ضرب مثل بإيه بالعصا؟ أنت شايفة الموضوع إيه؟ حاجة يعني بسيطة جدا، حاجة ملهاش خطر كبير، تخيلوا. إذا معنى هذا ان الاكبر منه احق واجدر، اذا كان العصا لا يجوز وهي من الاشياء البسيطه اللي ما لهاش اي خطر مثلا على صاحبها ولا خطر على المجتمع ولا غيره، لكن نهي هنا علشان يوضح لنا ان اي شيء فوق هذه العصا احق واجدر ان احنا ننتهي عن هذا لو كان في حد بيعمل ذلك. وبرده في حديث اخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل، أو برضه عايز أقول لك الحبل أهو حبل معه، فأخذه حد، أخذ حبل من إيه من من من واحد تاني، فهمتم إزاي؟ ففزع، ما الراجل ده اتخض ما لقاش الحبل بتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأن هذا كان فيه ترويع، في ترويع للمسلم، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إن هو يعني ينبسط إلى الناس ويتبسم كده في وجوههم، كان من هديه إن هو لما بيمزح معاهم لا يقول إلا حقا، لكن إن احنا نأخذ أي متاع حتى لو عصا حتى لو حبل بسيط اهو، اشياء امور بسيطه ولكن تكون بتدخل النكد والكمد، وهذه الامور على فكره بتؤدي في الاخر الى يعني سوء خلق ما بين الناس وبعضها على فكره. ممكن يقولوا كلام، حد يشتم حد، فننتبه لهذا. كل ده بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 103 باب الدال على الخير. الله، من باب عظيم جدا، باب عظيم من الابواب العظيمه. يعني انتبهوا معايا كده يا بنات ان شاء الله. دي من الابواب على فكره اللي المفروض المسلم يعني يفعلها كده في حياته على فكره. يعني دلاله الناس كده على ايه؟ على الخير، دلاله الناس مثلا على مجالس العلم، على كتب العلماء، على الخير عموما، والله في الدنيا وفي الدين. يعني ده دي حاجه مهمه جدا وباب عظيم ناس بتغفل عنه. ناخد بالنا، نشوف الحديث بيقول ايه؟ عن ابي عمرو الشيباني، عن ابي مسعود الانصاري قال، ده حديث دراسه عشان نعرف ان معظم الحاجات اللي بناخدها على فكره بندرسها عشان احنا بنتعلم، مش مهم عندنا موضوع ان احنا نحفظ على فكره حفظ وكلام من ده، لا لا خالص، لان انتم عارفين ان دلوقتي بالكتاب قدامنا والنت في ايدينا، فاحنا مش محتاجين نحفظ، احنا محتاجين نفهم ونطبق، يعني فهم وتطبيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. فشوفوا الحديث بيقول ايه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع بي فاحملني. قال لا اجد، ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك. فاتاه فحمله، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، من دل على خير فله مثل اجر فاعله. من دل على خير فله مثل اجر فاعله. طيب باب الدال على الخير يا بنات، ده معناه ايه؟ يعني عايز يقول معناه فضل الدال على الخير، فضل الدال على الخير. وطبعا هذا فضل من الله عز وجل على عباده. يعني في حد بيباشر العمل، وفي حد ممكن يدل على العمل، وحد بيعين على العمل. شفتوا يعني أمور كثيرة، لأن أبواب الخير كثيرة ومتعددة. يعني اللي بيباشر العمل، واللي بيدل على العمل، واللي بيعين على العمل. إذن كل عمل صالح، لسه كنا بنتكلم على الميزان، كل عمل صالح ايه بيتكتب لينا طبعا، ثم اولا يكتب لمين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لان مين دلك عليه؟ مين دلنا على هذا العمل؟ مين علمنا اصلا؟ يبقى يكتب العمل الصالح اللي انت بتعمليه، تخيلي، خدي بالك وفعلي هذا في ذهنك كده، ان يكتب لنبيك، لنبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يكتب له ها أجر الفاعل لأنه دل عليه. كمان بيكتب للصحابة وبيكتب للتابعين، والله تأتيهم ها يأتيهم هذا الأجر وهم في قبورهم كل ساعة. ليه؟ لدلالتهم على الخير لنا. مين؟ الصحابة والتابعين والسلف. شوفوا ناس في القبر من آلاف السنين ويأتيها الأجر كل ساعة لدلالتها على الخير. فنستهين احنا بعد ما نسمع الكلام ده بان احنا ندل الناس على الخير، سواء في امور دنيا او في امور دين، زي ما هنشوف. مش بس الدين، مش بس مجالس العلم، مش بس ابواب الخير، حتى في الدنيا. لما واحده تسالك عن حاجه في الدنيا عينيها وليكي اجر. مش الناس دلوقتي سبحان الله، نسال الله السلامه والعافيه، سوء الخلق منتشر، بس مش بينا، مش بينا المسلمات وبيننا، الحمد لله بفضل الله نحن نرتقي عن هذا كله. ليه؟ لان احنا النبي بيعلمنا اهو. فشوفوا الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا نبي الله، يعني انا ابدع بيه. ابدع يعني الراحله بتاعته كلت، كان راكب على حاجه بس الراحله دي كلت وتعبت وخلاص، ما مش عارف يروح. يعني ابدع يعني انقطع بيه. ليه؟ لكلال راحلتي، يعني كلت راحلتي وانقطع الامر، مش عارف اروح بيتي. أبدع بيه، كلت الراحلة وانقطعت. يعني إذن هو أصبح لا يستطيع السفر وانقطع بيه الطريق، عاوز يروح يعمل إيه؟ جه النبي يقول له فاحملني، شوف لي حاجة أركب عليها، شوف لي حاجة أروح بيها بيتي. فالنبي قال له لا أجد، ولكن ائت فلان. هو هنا النبي قال له أنا ما عنديش، بس دله قال له إيه؟ روح لفلان فلعله. شفتوا اللفظ كمان؟ ما هو في مثل هذه الحالة لابد برضو من عدم الجزم. يعني يحسن في مثل هذا المقام ان احنا نقول مثلا ايه، لو انا ما عنديش حاجة اقول ايه، طب روحي لفلانة لعلك تجدي عندها حاجتك، لعلك تجدي عندها حاجتك. شوف اللفظ مش اكد، لا لا لا روحي وهتدي، لا دي طريقة برضو مش صح. بس النبي يعلمنا اللفظ النبوي بيعلق اهو، شوفوا لا اجد ولكن ائت فلان فلعله ان يحملك. فده برضو من يعني والله النبي احنا مش محتاجين نتعلم حاجه من عند الاجانب ولا حاجه من اللي هم بالعلوم اللي بيقولوا عليها. بالعكس بالعكس، العلوم الانسانيه وعلوم الاجتماع والحاجه ده الدين هو اللي علمها لنا. هم ما يعرفوهاش اساسا، هم ما يعرفوهاش. هم يعرفوا فيزياء كيمياء اللي ممكن كل الناس تقدر تتوصل اليها بمجرد النظر في الكون والتفاعل مع الامور اللي ربنا مديها لنا في الحياه، ودي من شان الانسان. اما العلوم دي المعلوم دي موجوده عندنا احنا فقط، احنا فقط. ولنا ان نفتخر بهذا على فكره، لنا ان نفتخر بهذا. الدين الوحيد اللي فيه الكلام ده كله، طبعا باقي اهواه وخلاص، هو مهيمن على الكل، تمام. لا، فقال له لا اجد ولكن اتي فلان فلعله ان يحملك، فلما راح لفلان فحمله، لقى عنده يعني، يبقى دله على الخير اهو، سبحان الله. يبقى شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كله بياخد الاجر، بياخد الاجر النبي لما احنا نعمل عمل صالح، لانه بيكتب لنبينا صلى الله عليه وسلم. ده في ناس على وجه الارض اهي موجودين والله، ولا بيؤجروا ولا بيكتسب بل اي خير، بل بالعكس طول الليل والنهار عمالين يكتسبوا في اثام وفي ذنوب وفي معاصي والعياذ بالله. لكن ناس ماتت من الاف السنين ولانها دلت على الخير بيتكتب لها الاجر، او شغال الاجر شغال. فالراجل لما راح لقى عنده دابه فحمله فاتى، بس عمل ايه؟ ما رجع تاني، وهذا برضو من حسن الادب، رجع تاني. الراجل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يشكره ويقول له خلاص انا الحمد لله لقيت اللي ايه، ان انا اقدر اروح يعني. شوف من دل على خير، النبي رد عليه قال له ايه؟ اه خد بالك، من دل على خير صلى الله عليه وسلم، فقال له إيه على خير. شفتي كمان لفظ خير جاي ايه؟ نكرة. ليه نكرة؟ لان النكرة بتفيد العموم، يعني تدلي على خير في الدين، في الدنيا، في الطعام، في اللباس، في اي شيء، كل الخير، يشمل كل انواع الخصال الحميده، فله مثل اجر فاعله. يعني طبعا لازم يكون الواحد عنده ايه، نيته صالحه في الاول وفي الاخر، نيته صالحه، يبقى الدال على الخير مثل اجر فاعله. يبقى اذا نبقى عارفين ان دلالتنا على الخير بتكون سبب لدخولنا الجنه ان شاء الله. يعني ابواب الخير عديده يا بنات، انت تعجزي عن باب في باب تاني تدخلي منه، وهكذا في التعاون على امور البر والتقوى والحمد لله، تمام. فاذا قال له ايه؟ الدل على الخير كفاعله. شوف نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بقى من ابواب الجميله جدا اللي هي برضو في مكارم الاخلاق وحسن الخلق، رب يرزقنا، باب العفو والصفح عن الناس. العفو والصفح عن الناس، وده هيكون اخر الابواب ان شاء الله النهارده في حلقتنا هذه. بصوا، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، النبي قال لا، قال فما زلت أعرفها. من اللي بيقول هنا؟ أنس بيقول فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة هذه الإمام البخاري رحمه الله عقدها لبيان فضل العفو والصفح، وإن هذا العفو والصفح من مكارم الأخلاق. يعني إحنا ممكن ما نقدرش نكمل الباب كله، بس هناخد الحديث ده الآن، بعد كده نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. لكن فشوفوا هنا إيه يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى احنا في باب العفو والصفح عن الناس، هذه الترجمة لبيان فضل العفو والصفح. طب هو في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. اقولك يعني، فاكرين لما كنا بنتكلم، طب هنقول العفو، عارفين اللي هو انك انت ترك المؤاخذة اصلا عن الذنب مثلا، يعني خلينا نقول الذنب، الترك والتجاوز، بتتركي خلاص، بتعفو، عافينا عنك، يلا خلاص روح، يعني فاهمة ازاي؟ عافينا عنك، ترك وتجاوز عن هذا الذنب. لكن ممكن يتبقى في النفس شيء. يبقى العفو على فكرة، أنا ممكن أعفو بس نفسي لسه شايلة. يعني واحد مثلا والله لا تعفو عنا يا أخي، والله ماشي خلاص روح، عافينا عنك، مش هاخده على هترك، يعني أتجاوز وحترك المؤاخذة عن الذنب بالكلية أو عن فعل أي حاجة اللي حصلت بالكلية، لكن قد يتبقى في النفس شيء. ولهذا جه بعديها كلمة الصفح، لأن الصفح بقى أبلغ، الصفح هنا أبلغ، تمام. عارفة زي ما بتقولي لو صفحة إيه؟ عنقه. يعني الصفح أبلغ، لا كمان حنسة، فليعفوا وليصفحوا، فليعفوا وليصفحوا، لا كمان حنسة. فهمتم ازاي؟ يعني يبقى فيها درجة أعلى يعني. وانتم عارفين ان من عفا وأصلح، ايه الله عز وجل، من عفا وأصلح فأجر على الله. الأجر شوفوا هنا فين؟ على مين؟ على الله عز وجل. ولكن لما يكون الأجر عند الله، يعني الأجر ده ايه؟ يعني الله أعلم بشكله ازاي وبقيمته، وفي نفس الوقت سبحان الله كمان مضمون، مضمون، لأنه بيقول لك فمن عفا وأصلح، الاثنين مع بعض، وإن تعفوا أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. ودي أصلا على فكرة من صفات المتقين. يعني الله عز وجل يا بنات في كتابه الكريم في القرآن امتدح أهل الصفح وأهل العفو. في فاكرين في سورة البقرة الله عز وجل لما وصف عباده المتقين كان يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكاظمين الغيظ، شوفوا بقى الغيظ كظموا، ربط عليه كده وقفلوا ما خلوش يخرج بره، اول ما شعر بيه ربط، اربط، اكتم على طول جوه علشان اللي بعديها اسوأ. فالكاظمين الغيظ، انتم خدتم معناها قبل كده، والعافين عن الناس. فمن عفا واصلح فاجره على الله. كل هذه الامور، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لا، نحب فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، الاثنين بيجوا مع بعض. اذا كلمه فمن عفا واصلح تخلينا نستشعر ان برضو العفو بيكون معاه اصلاح. طيب في سؤال، هل العفو محمود مطلق هكذا؟ يعني نعفو في كل الأمور؟ أيوة، في حاجة مش في كل الأمور، لكن في حالات معينة. عارفين لما يكون العفو أحمد زي ما بنقوله، يعني العفو ده هيصلح ولا مش هيصلح؟ طيب لو كان الأخذ أفضل، لا ده أنا هأخذ بالذنب ده ومش هعفو، يكون أفضل في حالات مثلا، يعني مثلا هفهمكم إزاي. الله عز وجل بيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. لما أنا بقى عارفة إن أنا هعفو بس الأمر ده هيبقى فيه إصلاح، يعني هنا خلاص يبقى العفو ده محمود. طيب هل ممكن أعفو عن واحد مثلا رجل شرير فاسد معروف بالشر معروف في الفساد؟ لا طبعا، هنا الوضع مختلف، لأنه ممكن يتمادى في إيه؟ يتمادى في الظلم، يتمادى في الفساد، لكن في الأفضل هنا الأخذ، لأن في هذا إصلاح، هنا الأخذ في إصلاح. إذن الله عز وجل جعل لكل شيء مقدار، كل شيء ليه مقدار. طيب هنا في مبدأ العفو والصفح عن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ يهودية جابت شاة مسمومة زي ما أنتم عارفين، يبقى النبي قبل منها الهدية، وقبل هذه هدية المشركين فيها أمر إن في دلالة على أنه يجوز أكل طعام من يحل لنا أن نأكل طعامه دون أن نسأله على أصله، ده في جواز على فكرة قبول الهدية، تمام، بس يشترط أن الإنسان يأمن الفتنة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يأخذ ومتى لا يأخذ، يعلم متى يأخذ ومتى لا يأخذ. المهم ان هذه جابتها، اهدت هي ايه زراعة، فاكرين كده زراعة شات مسمومة يوم خيبر، يعني قصة فيها روايات كثيرة، وقالوا اسمها واختلفوا فيها، كانت هي زينب بنت الحارث، وقالوا اختلفوا في اسلامها. على العموم هي يهودية، واتت النبي بزراع شات مسمومة يوم خيبر. وهنا شوفوا الامور كلها، النبي كان والنبي واحنا كمان المفروض كل الامور بنحملها اصلا على السلامه، حتى يقوم دليل ان لا نغير، مفيش دليل خلاص، طالما ان احنا الاصل السلامه، والاصل ان احنا ايه بناكل طعام اهل الكتاب حل لنا اذا اؤتمنت الفتنه طبعا. طيب فاكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حصل ان الشادي عرفنا انها مسمومه، فجابوها على فكره، فقالوا ان احنا نقتلها. هو ده الشاهد من الحديث يا جماعة، العفو والصفح. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عفى عنها، في هذا المقام، المقام اصلا يعني واحدة عايزة تقتل النبي تسمه صلى الله عليه وسلم، يعني وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم عن قصد، وبرغم من هذا عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده احنا مش بيننا وبين بعض ما بنعفوش. يعني احنا بيننا وبين اخواتنا مثلا شوفوا كثير جدا بيضعف فيه، تضعف فيه الاخلاق في هذا الجانب خالص، يعني ما يتحملش ولا اي خطأ يسير كده صغير من حد، يعني ما تتحمليش من اختك اي خطأ صغير كده. والنبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يقول والله مش هعفو عنها لا دنيا ولا اخره، والله لا وري، والله تخيلوا هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم كان اهو يعني وضع ازاي، تريد ان انها تسم النبي، سم النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان انس بن مالك بيقول فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهات النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتغير لونها او بيكون فيها نتوء او بيكون فيها اي شيء، لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوفها. انس كان بيشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتريه المرض كل شويه من تلك الاكله احيانا، وكان بيشوفها في لهواته. سبحان الله، سبحان اللي هي ايه لهواته، اللي هي اللحمه النازله عند الحلق دي يا بنات، عارفينها اللي في سقف الفم. فلما بيتكلم او يكون تعبان النبي او كان انس بيشوف ان لونها بيتغير او فيها نتوء، وهذا كان من اثر الصم، من اثر الصم. يعني حتى في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم افكركم به، اللي هي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا عائشه ما ازال اجد اثر الطعام الذي اكلت بخيبر، فهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك الصم. يعني عايز يقول اني اثاره باقيه فيه، وهذا اوان انقطاع ابوري من ذلك الصم، يعني حموت خلاص. شوفوا، وبرغم من هذا كانت هذه صلى الله عليه وسلم، برغم من هذا عفى عنها صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا كمسلمين بنضع في هذا الجانب، ونرى ان الله عز وجل امتدح اهل العفو واهل الصفح، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كلها وفي حياته كلها من أولها لآخرها. والله مضى النبي في حياته وهو بيضرب أروع الأمثال في أمور لا يطيقها كثير من الناس، أبدا لا يطيقها كثير من الناس صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا هذا الحديث الرائع. فإذا نحن يعني ربنا يرزقنا العفو والصفح عن الناس، في لما يكون العفو أحمد، أما من كان ظالم فاسد شرير ممكن هذا العفو يجعله يتمادى في ظلمي، فالأمر آخر، جعل الله لكل شيء إيه مقدارا. فنقف عند هذا الباب إن شاء الله ونكمل، نقف عند هذا الباب بنات ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا، هنقف عند باب 104 تمام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، حفظ الله.